بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة والأئمة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن مناف يصل إلين عدنان بالإجماع. بعد عدنان يصل على اختلاف كم رجل بين عدنان وبين إسماعيل، وبالاتفاق أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، يعني يأتي عدد من الآباء المتصلين بإسماعيل ابن إبراهيم. نعم، وهو النبي، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد من نسل إسماعيل، وبقية الأنبياء من نسل إسحاق، فلم يأتي نبي من الأنبياء إلا من أولاد إبراهيم، إما إسحاق أو إسماعيل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي إبراهيم أبو الأنبياء. نعم. وإسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد اختلف في كم بينهما أبا على أقوال، يعني كم بين عدنان إلى إسماعيل كم من أب، فأكثر ما قيل 40 أبا. نعم. وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان. ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك، لأنه لم يثبت، ما يعرف ما بعد عدنان. نعم، يعني كان يقول الإمام مالك يقول إلى توقفوا إلى عدنان، ما بعد عدنان لا نعرف، لكن يتصل بإسماعيل. نعم. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر، والنسل من إسماعيل أفضل من النسل من إسحاق، لذلك مسلم صحيح البخاري قال وأفضلهم نسبا، يعني أفضل الناس نسبا. نعم. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الإنباه: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان بن أودد بن مقوب بن ناحور ابن تيرحة ابن يعرب ابن يشخب، كلها ابن تصير، ابن تيرح ابن يعرب ابن يشخب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن شاروخة ابن راعو ابن فالح ابن عيبر ابن فالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متو شلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي صلى عليه السلام فيما يزعمون والله أعلم. نعم. وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيش، وهو أول من خط بالقلم، يعني إدريس عليه السلام. نعم. ابن يزد ابن مهليل ابن قين ابن يانش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب. وقد نظم ذاك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه، وهي قصيدة بليغة أولها: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان، ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. نعم، لأنه إلى عدنان، ولا يمكن أي قريش لابد يلتقون في عدنان. وهو صفوة الله منهم كما رواه مسلم في صحيحه عن واث. نعم، وهو صفوة، وهو صفوة الله منهم، منهم من قريش، لأن بني هاشم هم صفوة قريش الأدنون، صفوة قريش الأدنين، وإن على حتى يصل إلى إسماعيل أصفى من إسحاق عليه السلام، فهم العرب. نعم، كما رواه مسلم في صحيحه عن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريش، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. فاختار الله عز وجل بني هاشم من قريش، فبنو هاشم صفوة قريش. نعم، وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لكنهم من طريق إسحاق. نعم، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، كما قال سبحانه: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني إسماعيل وإسحاق. نعم، وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي آدم والخلق كلهم حتى إبراهيم. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم، ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما قد جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. فيجتمع أمه وأبوه يجتمعان في كلاب. نعم، يعني أمه أيضا قرشية لكنها من بني زهرة، وتجتمع مع زوجها عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، يعني تجتمع هي وياه في الجد الرابع تقريبا. من أعظم كتب السيرة من المعاصرين كتاب اسمه السيرة النبوية، من المصادر الأصلية، لدكتور سوداني اسمه عثمان، وهذا الكتاب أخذ من مجلدين، وهو أخذ جائزة الملك فيصل لأفضل بحث، فهو كتاب قيم جدا واضح. نعم، لكن ومن كتب المتقدمة أفضلها المختصرة هو الفصول الذي معكم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.